بسم الله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلم عصام وظن سهم تعدية لواحد ملتزم. يقول: إذا كانت علنا بمعنى عرفاء، يا إذا كانت ظن بمعنى اتهماء، فإنه حينئذ يكون علم آخذا مفعولا واحدا، وكذلك ظن تكون آخذة مفعولا واحدا. لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد، هذه التعدية للواحد تعدية ملتزمة. إذن إذا كانت علمة بمعنى عرفة فإنها تأخذ مفعولا واحد، تتعدى إلى مفعول واحد. وإذا كانت ظن كذلك بمعنى اتهم، ظننت زيدان أي اتهمت زيدان، وتكون ظن متعدية إلى مفعول واحد فقط. إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت علم إلى مفعول واحد ولا تتعدى إلى مفعولين. لماذا؟ لأن عرف تتعدى إلى مفعول واحد، فعندما نأتي ونضمن علم معنى عرف نجعل علمات تدل على عرفة، فإنه تأخذ حكمها وهي أو وهي التعدية إلى مفعول واحد. إذا كانت علمة بمعنى عرفة تعدت علمة إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدان أي عرفت زيدان. ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا. فهنا تعلمون تعدت إلى مفعول واحد وهو شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهامات تعدت ظن إلى مفعول واحد، لأن اتهامات كانت تأخذ مفعولا واحد، فجعلنا ظن مضمنة لمعنى فعل يأخذ مفعولا واحدا، أي لمعنى اتهم، فنعطي ظن حكم اتهم وهو أنها تأخذ مفعولا واحدا. يقول: وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت أي ظن إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا أي اتهمت زيدا. ومن قوله تعالى أي من مجيء ظنه بمعنى اتهمه، قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. ثم يقول ابن مالك: ولرأى رؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تمام. يقول: إذا جاءتنا رأى لا بمعنى أبصر، ليست رؤيا الرؤيا البصرية، رأى لا بمعنى أبصر بعينيه ولا بمعنى علم، وإنما إذا جاءتنا رأى بمعنى رأى في المنام، أي رأى الحلمية، رأى التي مصدرها الرؤيا وهي المشاهدة في حال النوم. يقول: إذا جاءتنا رأى الحلمية فإنها تأخذ مفعولين، الأول يكون مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، هذه رأى الحلمية. أين المفعول الأول؟ الياء، إني أراني الياء، يعني إني أرى نفسي، هذا معنى. أين الفاعل؟ إني أراني أعصر خمرا، أرى هذا فعل بمعنى رأى الحلمية الرؤيا في المنام، أي فاعلها ضمير مستتر وجودا ضميره أنا، أين المفعول الأول؟ الياء، إني أراني الياء. المفعول الثاني جملة أعصر خمرا، أعصر خمرا مكون من فعل وفاعل ومفعول به، تقول وهي في محال ناصب المفعول الثاني. نعم، يقول ولرأى الرؤيا لما لعلم، يعني انسد ما كان منصوبا لعلم وهو انها تتعدى الى مفعولين، هذا الحكم الذي اعطيناه لعلم اعطه وانسبه الى من؟ الى رأى التي بمعنى رأى الحلمية، اي رأى في النوم لا في اليقظة. ولرأى الرؤيا إني انسب ما لعلم حال كون علم طالب مفعولين، لا حال كون علم بمعنى عرف. علم إذا كانت بمعنى عرف فإنها أي فإن علم تأخذ مفعولا واحدا. نحن نقول اعطي رأى الحلميات، اعطيها ما كان لعلم عندما كانت علم تأخذ مفعولين، تنسب مفعولين، طالب مفعولين، أي حال كون علم طالب مفعولين. نعم، من قبل انتما، يعني هذا الحاكم علم من قبل أنه علم تأخذ مفعولين، فرأى تكون بمعنى علم بشرط أن تكون رأى الحلمية. اذا رأى لدينا ثلاثة اكثر، رأى البطرية وهي تأخذ مفعول واحد رأيت زيدا، ورأى التي بمعنى علم لا الحلمية وانما التي بمعنى علم رأيت الله اكبر كل شيء، رأى القلبية التي بمعنى علم ايضا تأخذ مفعولين فعلم، ورأى الحلمية التي يشاهد الإنسان في المنام يقال رأيت رؤيا صالحة. إذا كانت رأى حلمية، أي الرؤيا في المنام، تعدت رأى إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علماء المذكورة من قبل، وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا إني أي أنسب أو انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا، انسب ما نسب لعلم المتعدي إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر أي بقوله رأى الرؤيا، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلميات المشهور كونها أي كون الرؤيا مصدرا لها، يعني لرأى الحلمية. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هم حكاية عن ذاك السجين اللي كان سجن مع يوسف على مدينة وآله عليه السلام. الياء مفعول أول في أراني، الياء مفعول أول، يا أعصر خمرا، هذه الجملة في محال وفي موضع ناصب المفعول الثاني. التعليق في أسفل الصفحة، فالمشهور كونها مصدرا لها المشهور عند علماء اللغة أنك تقول رأيت رؤيا صالحة، مثلا إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال نومك، خطأ مو في حال يقتبس، في حال نومك، هذا اشتباه خطأ مبتدأ، أبصرت بعينك في حال نومك. وبعض أهل اللغة يوجبون ذلك، يعني دائما الرؤيا هي مصدر لرأى الحلمية، يوجبون ذلك ولا يجيزون خلافات، أي تكون الرؤيا مصدرا لرأى البصرية بغير النوم. وبعضهم يجيد أن تقول رأيت رؤيا بالألف وأنت تريد معنى أثرت في حال اليقظة الصحيح. واضح؟ فإذا تنسى أنا أرد إلى هذا في حال يقظتك خطأ، مو يقظتك في حال نومك. والدليل على ذلك قوله بما سيأتي، ومع أنهم جيد ذلك يستشهدون على صحة ذلك لا واستدلوا بصحتين ليست مثلتنا بل الكثير المشهور المتعارف وما ذكرناه أولا. أولا هو أن تكون الرؤية مصدر لرعى الحمية. نعم. وكذلك قال الشاعر أبو حنش هذا يتحدث عن أصدقائه كانوا معه في الدرس مثلا أو كانوا معه في الملعب أو فهو راهم بالليل في النوم. أبو حنش يؤرقني أو أبو حنش أحد الأصدقاء وطلق الثاني وعمار وآونة أسالى وآونة أسالى أراهم رفقتي أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل ينخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري ليرد إلى آل فلم يدرك بلالا. يقول أنا لما أنمت رأيتهم فرتقت قلبهم فكأنني أرسل إلى سراب آل بمعنى السراب فلم يدرك أو فلم نعم فلم يدرك بلالا فلم يدرك بل كالذي يسري أو يجري إلى الماء فلم يدرك أو إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ما الشاهد إيه أراهم رفقتي فهم المفعول الأول ورفقتي المفعول الثاني. فالها والمين في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني. ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. قلنا أن أفعال هذا الباب تنصب مفعولين، وهل يجوز أن يحذف أحد المفعولين أو يحذف كلاهما؟ يقول يجوز أن يحذف أحد المفعولين أو كلاهما لكن بشرط وهو أن يوجد دليل يدل على المحذوف، بشرط أن يندرج هذا المحذوف يندرج تحت القاعدة العامة وهي قول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، إذا علم شيء جاز حذفه. إلى هذه القاعدة العامة يشير يقول ولا تجز هنا هناك باب ظنه وأخواتها ولا تجز هنا بلا دليل يعني بلا وجود مشير إلى المحذوف لا تجز سقوط مفعولين أي حذف مفعولين أو حذف مفعول واحد. ولكن إذا وجد دليل يدل على المحذوف يجوز الحذف. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليلا على ذلك أي على السقوط وعلى الحال. فمثال حذف المفعولين للدلالة يعني وجود الدلالة عليهما أن يقال ويسألك سائل هل ظننت زيدا قائما؟ فماذا تقول؟ فتقول ظننت، أو تقول نعم فتحذف الفعل القلبي والفاعل والمفعولين صحيح؟ تقول نعم أي نعم ظننت زيدا قائما. فهي هنا قال فتقول ظننت أو فتقول ظنان فتحدث المفعول الأول والمفعول الثاني. التقدير ظننت زيدا قائما تحذفت المفعولين للدلالة أو لوجود الدلالة أو لوجود دلالة ما قبلهما وهو وجود زيد ووجود قائم في السؤال. ومنه قول الفنيس بن زيد رحمة الله عليه بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي فحدث المسؤول الأول وهو حبهم التي جاءت بعد تحتاب ومسؤول الثاني وهو عائم علي أي تحتب حبهم عائم علي فحدث المسؤولين وهما حبهم وعائم علي لدلالة ما قبلهما أي لدلالة قيل كنيت ترى حبهم عارم ترى حبه الأول عارم لدلالة ما قبلهما عليهما وهما الموجودان حبهم عارم عليهما ومثال حادث أحد المفعولين للدلالة أي لوجود الدلالة على المحذوف أن يقال هل ظننت أحدا قائما أن يسألك سائل فيقول لك هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما فتحذف الثاني وهو قائم للدلالة عليه يعني وجود لفظ قائم في سؤال السائل ومنه قول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب مكرمي الشاهدين فلا تظني غيره غيره مفعول أول والمفعول الثاني قد حدث تقديره واقعان أي فلا تظني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا المفعول الثاني وهذا الذي ذكره المصنف من أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين أو كلا المفعولين إلا بدليل هذا هو الصحيح من مذهب النحويين من مذاهب النحاة فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجد الحذف لا فيهما لا في المفعولين ولا في أحدهما فلا تقولوا ظننت ولا يجدد ما لا ظننت لا نعرف شيء ولا تقول ظننت زيدا ماذا ظننت زيد ايضا لا نعلم شيء ولا ظننت قائما وتحذف المفعول الاول تريد ظننت زيدا قائما لماذا لا يجوز لانه لا يوجد دليل يدل على التحذير ثم يقول وكتظن جعل تقول إن يلي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل المتعارف أنه إذا جاءتنا جملة قال قال أو قلت زيد منطلق لو قيل لك أعرف قلت زيد منطلق فتقول قلت فعل فعل زيد المبتدا منطلق خبر هذه الجملة المكونة من المبتدا والخبر في محال نصب مفعول قال صحيح أو لا هذا هو المتعارف ولكن يقول يجوز أن تجعل قال بمعنى ظن وتجعل قال تأخذ مفعولين مفعول أول ومفعول ثاني ولكن إذا وجدت أربعة شروط الشرط الأول أن تكون قال بلفظ المضارع أن تكون قال بلاصب المضارع هذا الشيء الأول وهي تقول وكتظن اجعل تقول هذا المضارع هذا الشيء الأول الشرط الثاني أن يكون مضارع مقصود به المخاطب تقول يعني بتاء الخطاب واضح هذان الشرطان أخذناهما من لفظ تقول وكتظن اجعل تقول ما قال اجعل قال اجعل تقول فإذا تقول تاء المضارع هذا الشرط الأول الشرط الثاني فيه تاء الخطاب يعني تاء المضارع للمخاطب هذا الشرط الثالث وكتظن اجعل تقول إن يلي مستفهما، يعني إذا جاء تقول بعد أداة استفهام، إذا جاء تقول بعد ما يستفهم به، بعد شيء من أدوات الاستفهام. هذا الشرط الثاني. والشرط الرابع أن لا يفصل بين أداة الاستفهام وبين تقول فاصل إلا أحد ثلاثة فواصل. هذه الفواصل الثلاثة التي سأذكرها يجوز أن يكون الفاصل جار ومجرور، هذا يجوز. أتي الدار تقول زيدا منطلقا مثلا، أو دار عندك تقول زيدا نائما، أو معمول، معمول ماذا؟ لتقول يعني تقدم أحد مفعولين، منطلقا تقول زيدا أيضا واضح. أما بغير هذه التواصل الثلاثة لا يجوز. فإذا نستطيع أن نجعل تقول تأخذ مفعولين بشروط أربعة، أن يكون لفظها لفظ فعل مضارع تقول، وللمخاطب فيها تاء الخطاب تقول، والشيء الثالث أن يتقدم عليها أداة استفهام أتقول، والشيء الرابع أن لا يفصل بينها وبين أداة الاستفهام فاصل إلا أحد هذه الثلاثة الفواصل. إلى هذا المطلب كله أشار ابن مالك وقال وكتظن اجعل تقول، وكتظن اجعل تقول، لأنها تأخذ مفعولين، تقول استفدنا من لفظ تقول شرطين، الشرط الأول أنها تقول فعل مضارع، الشرط الأول، الشرط الثاني فعل مضارع على المخاطب، فكتوب هذان الشرطان أخذناهما من لفظ تقول. الشرط الثالث إن ولي مستفهما به، هذا الشرط الثالث، يعني إذا جاء تقول بعد أداة استفهام. الشرط الرابع ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، يعني ولا يجوز أن ينفصل تقول عن أداة الاستفهام بماذا؟ بغير هذه الثلاثة. ولكن إذا كان الفاصل أحد هذه الثلاثة يجوز أو لا يجوز أن تكون تقول بمعنى تظن؟ يقول وإن ببعض ذي، يعني إذا فصلت ببعض هذه، يعني فصلت بالظرف أو فصلت بكذب، فصلت عن الجار المجرور، أو فصلت بالعمل، أي فصلت بالمعمول، يحتمل. وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يحتمل لا يجوز، يحتمل معنى يجوز، يعني يجوز أن ماذا؟ أن تعمل تقول كعمل تظن. القول شأنه لفظة قاف واو لام، القول قولا، القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى هذه الجملة، يقال محكية بالقول، قال إني عبد الله، إني عبد الله جملة محكية تحكي ما قال، واضح؟ يقال لها جملة حاكية بالقول، حاكية لما قاله، وهي أيضا محكية، محكية بقوله، مفسرة بقوله ومحكية بقوله، أن تحكى، تحكى هذه الجملة ستكون محكية، محكية يعني ماذا؟ يعني حكاها، يعني عندما أقول قال إني عبد الله، إني عبد الله هذه جملة محكية، حكاها بقوله قال، أليس كذلك؟ حكاها يعني قال بها، نطق بها، تكلم بها، أي معنى حكاها؟ نحو قال زيد عمر منطلق، أين الجملة؟ عمر منطلق، عمر منطلق، هذه الجملة عمر مبتدأ منطلق خبر، هذه جملة محكية، محكية عن ماذا؟ يعني حكيت بالقول، لا تقول زيد منطلق، تقول زيد، زيد مبتدأ منطلق خبر، هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر محكية بالتقول. لكن الجملة بعده، أي بعد مادة قاف واو لام، قال لا، في موضع نصب على المسؤولية، هذا كله لا دخل لنا فيه، وإنما هذا مدخل تمهيد الآن يبدأ ويشرع في شرح البيت، ويجوز إجراءه إجراء قاف واو لام مادة القول مجرى الظن، فينصب القول المبتدأ والخبر حالتينهما مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، مذهبين اسم أنه أحدهما أو أحدهما، وهو مذهب عامة العرب أغلبية العرب، أنه لا يجرى القول مجرى الظن، لا تجعل قال تأخذ مفعولين كظن إلا بشروط، ذكرها المصنف أربعة إلا بشروط، أربعة أربعة صفة لشروط ذكرها المصنف. هذه جملة معترضة، أو كما يقول الأخوة الإيرانيون جملة معترضة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما إلى هذين الشرطين أشار المصنف بقوله اجعل تقول، لفظ تقول، فإن لفظ تقول مضارع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو للمخاطب، فإذا خرجت من هذه القاعة وسألك سائل من أين استفدت الشرطين، قل له من لفظ تقول. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا، أن يكون تكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن يلي يعني إن تبع إن لحق مستفهما به، يعني أداة استفهام. الشرط الرابع أن لا يتل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل اللي عبر عنه في البيت عمل، وهذا عمل بمعنى معمول، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. أي فإن مثل بأحدهما أو بأحدها، بأحد هذه الثلاثة لم يضر الفاصل، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصلي بغير ظرف إلى آخر البيت. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله أتقول عمرا منطلقا، فعمرا المفعول أول ومنطلقا المفعول ثاني. واضح؟ لو قيل لك أعرف أتقول عمرا منطلقا، فتقول الهمزة همزة استفهام لا محل لها من الإعراب لأنها حرف، تقول فاعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ليش مرفوع؟ لأنه مجرد عن الناصب والجازم، الفاعل ضمير مستتر وجودا تقديره أنت وزيد مفعول أول وعصب عامر مفعول أول ومنطلق المفعول ثاني، فعامر المفعول أول ومنطلق المفعول ثاني، ومن هو ومن هي يعني ومما اجتمعت فيه الشروط. قول الشاعر متى تقول القنصة، متى تقول القنصة أو القنصة الرواسما يحملن أم قاسم وقاسم، المهم هو يحملن أم قاسم، وليس المهم أن يحملن قاسم. الشاهد أين؟ متى تقول القنصة، القنصة هذا المفعول الأول والمفعول الثاني يحملن أم قاسم وقاسم، يحملن أم قاسم وقاسم، هذه الجملة كلها في محال ناصب المفعول نعم الثاني. فإن كان الفعل غير مضارع، فإن كان الفعل غير مضارع يعني إذا انخرم الشرط الأول، انتلم الشرط الأول، اختل الشرط الأول، خذ مثال قال زيد عمرو طالع، قال فعل ماضي صحيح، فإذا لا تعمل عمل ظني، قال زيد عمرو منطلق لم ينسب القول، قال لم تنسب مفعولين عند هؤلاء عند عامة العرب، وكذا إن كان مضارعا فعل مضارع، ولكن فعل مضارع للغائب يقول أو نقول للمتكلمين او اقول المتكلم. وكذا انسان مضارع بغير سائل المخاطب بغير ساعد بغير تقول. نحن يقول زيد عمرو منطلق او اقول زيد اقول عمرو منطلقون او نقول عمرو منطلقون. في كل هذه الحالات لا تعمل عن الضمنين. واذا ما هو اعراب يقول زيد عمرو منطلقون؟ يقول فاعل المضارع زيد فاعل عمرو مبتدا منطلق خبر. هذه الجملة مكونة من المبتدا والخبر في محل ناصب مفعول به مفعول القول. او اختل الشرط الثالث او لم يكن مسبوقا بالاستفهام اختل الشرط الثالث. نحو انت تقول عمرو منطلق تقول مسبوقة بانت بضمير. اذا تقول لا تعمل عمرو ظنه لان الشرط الثالث مختل. وان يوجد الشرط الاول تقول فعل المضارع. الشرط الثاني ايضا موجود تقول للمخاطب لكن الشرط الثالث مختل فلا ينفع وجود الشرطين الاولين. او صدق بالاستفهام يعني يوجد الشروط الثلاثة الاول والثاني والثالث ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول للفعل لتقول نحو انت تقول زيد اانت عفوا اانت تقول زيد منطلق يقول او سبق باستثنامين ولكن فصل بغير ظرف يعني وجد الشرط الثالث ولكن اختل الشرط الرابع وهو الفاصل بغير الظرف ولا جار ولا مجرور ولا معمول له نحو انت تقول زيد منطلق فتقول مسبوقة باستثنام وهو همزة استثنام الشرط الثالث موجود. تقول فعل المضارع هذا الشرط الاول تقول فعل المضارع للمخاطب الشرط الثاني ولكن الشرط الرابع وهو الفاصل بغير هذه الثلاثة الظرف والجار والمعمول لم يوجد وانما فصل بماذا باجنبي وهو انت لا معمول ولا جار ولا ظرف فترفع زيد وترفع منطلق فتقول أنت تقول زيد منطلق فالهمزة أنت أعرف أنت تقول زيد منطلق الهمزة أنت استفهام أنت مبتدأ تقول فعل مضارع مكون من فعل فاعل فعله ضمير مستتر تعود على أنت خبر زيد مبتدأ ومنطلق خبر هذه الجملة الثانية المكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به لتحقيق فإن فصل بأحد الثلاثة لم يضر الفصل نحو أعندك تقول زيدا منطلقا أعندك فقلنا بعندك عندك ظرف تماما زيد مفعول أول منطلق مفعول ثاني وفي الدار تقول زيدا منطلقا فصلنا في الدار جار ومجرور هذا جيد وأعمرا تقول منطلقا فصلنا بالمعمول وهو المفعول الأول لتقول هذا أيضا جائز ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين أين الشاهد؟ الشاهد انه فصل بين الهمزة همزة الاستفهام وبين تقول بي جهالا وهو المفعول الثاني لتقول اصل الكلام اتقول بني لؤي جهالا واضح ففصلنا بالمعمول وهذا الفصل جائز فبني لؤي مفعول اول وجهالا مفعول ثاني واذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية لأن الحكم حكم جائز وحكم واجب يجوز أن تقول أتقول زيدا منطلقا ويجوز لك أن تقول أتقول زيدا منطلقا واضح فإذا نصبت فعلى إجراء القول نجراء الظن مع وجود الشروط وإذا رفعت فعلى الآر وعدم الإجراء نحو أتقول زيد منطلق أما قبيلة سليم أو بني سليم فإنهم يجعلون قال مطلقا طعم العمل ظن ولا يشترطون أي شرط من الشروط المتقدمة. وأجري القول تظن مطلقا مطلقا يعني ماذا؟ يعني بدون شرط ولا قيد. يعني أنهم أي أن بني سليم جعلوا القول يعمل مادة قاف ولام تعمل عمل ظن في أنها تأخذ مسؤولين مطلقا يعني حتى لو لم تكن بفعل بلفظ الفعل المضارع حتى لو لم يكن فعل المضارع بلفظ الخطاب حتى لو لم يتقدم عليها استثمار حتى لو لم يفصل بغير هذه الفواصل الثلاثة مطلقا. خذ مثال قل ذا مشتقى قل ذا مشتقى هذا فيه مخالفة للشروط الثلاثة قل ليس فعل مضارع وإنما فعل أمر صحيح ففيه مخالفة للشرط الأول والثاني والشرط الثالث أن يتقدم استفهام لم يوجد استفهام قل وذا ذا مفعول أول ومشتقى المفعول الثاني. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم أو سليم أو سليم فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا مطلقا أي سواء كان القول مضارع أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد نحو قل ذا مشفقا فذا مفعول اول ومشفق المفعول ثاني ومن ذلك اي من اجرائهم القول مجرى الظن مطلقا بدون شرط قول الشاعر قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله اسرائينا الشاهدين قالت افتح قوس وكنت رجلا فطينا هذه جملة معترضة صحيح أفوها قالت هذا لعمر الله إسرائيل قالت هذا إسرائيل فهذا مفعول أول ولعمر الله هذه أيضا جملة معترضة وإسرائيل مفعول ثاني. انتهينا من ظن نفسه وبسرعة إلى ما بعد ظن وما بعد ظن مبحث سهل لأننا أردنا أحكام ظن بقي علينا أن نعرف هذا الشيء. يوجد في اللغة العربية همزة يقال لها همزة الناقل ويقال لها همزة التعديات لها إثمان هذه وظيفتها انها تأتي للفعل فتعديه الى مفعول اخر فاذا كان الفعل لازما مثل جلس هذا فعل لا يأخذ مفعول تأتي وتبعث فيه النشاط والقوة والحيوية بحيث تجعله يتعدى الى مفعول اجلس زيدا عمران فأجلس ببركة الهمزة همزة النقل أو همزة التعديل استطاع جلس أن يأخذ مفعول واحد وسابقا كان محروما من أخذ المفعول. كذلك تأتي إلى الفعل الذي يأخذ مفعول واحد تعديه إلى مفعولين مثلا مثلا تريد فعل يأخذ مفعول واحد أعلمت زيدا عمرا لا يأخذ مفعول واحد مفعول واحد مثل رأى البطرية صحيح أو ما شاء الله من الأفعال التي تأخذ مفعول واحد نأخذ مثلا أكلاء نأخذ مثلا لبسة صحيح لبست ثوبان فلما تأتي بالهمزة تقول ألبست عمرا ثوبان ألبست أخذت مفعولين عمر مفعول أول وثوبا مفعول ثاني واذا جاءت هذه الهمزه الى فعل ياخذ مفعولين هي تعطيه ماذا؟ دفعه وتجعله ياخذ ثلاثه مثل هذه الافعال التي تقدمت علم وراء هذه كلها تاخذ مفعولين. استطيع بواسطه الهمزه ان اجعل هذين الفعلين ياخذان ثلاثه مفاعيل. اعلمت احسب وياك اعلمت زيد عمرا منطلقا زيد مفعول اول عمرا مفعول ثاني عمرا منطلقا مفعول ثاني اعلمت زيدا عمرا منطلقا او اريتك اريت زيدا العلم نافعا فاريت زيدا زيدا مفعول اول العلم مفعول ثاني نافعا المفعول ثالث الى هذا كله أشار ابن مالك بقوله أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عده أي عد العراف إلى ثلاثة مفاعيل رأى وعلم عده ماذا؟ رأى وعلم إذا صار أرى وأعلم يعني إذا دخلت على رأى وعلم همزة الناقل أو همزة التعديل أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى فذكر أن أصل أعلم وأرى علم ورأى وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمران منطلقان فعمر المفعول اول منطلق المفعول ثاني وراى خالد بكرا اخاك راى فعل خالد فاعل بكرا مفعول اول اخاك مفعول ثاني فلما دخلت عليهما اي على علم وراى همزه الناقل او سمها بهمزه التعديل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزه قبل دخول الهمزة من الذي كان فاعل لحظة علم زيد عمرا منطلقان زيد كان فاعل الآن أحاول أن أدخل الهمزة على علمين وأجعل الفاعل أنا طبيعي نتكلم فيكون زيد مفعول أول أعلمت زيدان عمرا منطلقان فزيد مفعول اول عمرا مفعول ثاني منطلق مفعول ثالث واريت خالدا بكرا اخاك فزيد وخالد مفعول اول في الجملتين وهو الذي كان يعني زيد وخالد كان فاعلا حين قلت علم زيد وراى خالد وهذا هو شان الهمزه وظيفه الهمزه وهو شان الهمزه انها تصير وتجعل ما كان فاعلا قبل دخولها تجعله مفعولا بعد دخولها فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد ثم خرج زيد خرج لازم فتقول أخرجت زيدان فزيدان ماذا مفعول أول وإن كان متعديا إلى واحد قبل دخولها صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبتان فجبة مفعول أول فتقول ألبست زيدان جبتان وسيأتي الكلام عليه على هذا على ألبست وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى اثنين قبل دخول الهمزة صار بعد دخول الهمزة متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى أنا يمكن ان اقول في نقاش مع ابن عقيل وهو يقول وهو شأن الهمزة انها تسير ما كان فاعلا تسيره مفعولا هذا قد يكون ليس على باب الجهل لا هذا حسب المثال لا نستطيع ان نجعله قاعدة وانما نستطيع ان نقول ان الهمزة اذا دخلت إذا الهمزة دخلت على الفاعل وكان مثلا لازم مو أنه تجعل الفاعل تجعله مفعول به لا وإنما تجعل الفعل يتعدى إلى مفعول. جلس زيد، جلس زيد، زيد هنا ماذا؟ فاعل. فتقول أجلست زيدا، الفاعل يصبح ماذا؟ مفعول. ولكن مثل كل مثال أنا أستطيع أقول أجلس زيد عمران، أجلس زيد عمران، فزيد ما زال فاعلا، زيد ما زال فاعلا. فإذا كلامه بأن الفاعل يتحول إلى مفعول هذا مو صحيح، وإنما نقول أنها تأتي وتجعل هذا الفعل يأخذ مفعول إذا كان لازم. إذا كان قبل دخولها يأخذ مفعول واحد، بدخولها يأخذ مفعولين. إذا كان قبل دخولها يأخذ مفعولين، بدخولها يأخذ ثلاثة. صحيح؟ هذه الثلاثة أحدها كان، أحدها ليس في الأصل مبتدأ وخبر، لأننا نجمع لنقول أنها تسير الفاعل تسيره مفعول، لا، وإنما هذا يخضع للمثال. مثلا ظننت، أو مثلا هذا المثال، مثال علم زيد عمرا منطلقا، علم فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول أول، منطلق المفعول ثاني. أنا أستطيع أن أقول أعلم، أعلم وأبقي زيد فاعل، أعلم زيد حسنان عمرا منطلقا، فزيد بقي فاعل ما تغير. نعم، ما في ضمير، ما موجود ضمير. لا، من علم زيد كذا أعلمت ومن علم. لا، هذا إذا فعل، نحن قلنا إذا جعلت بس ولا يستطيع بقاعدة عامة تسير الفاعل مفعول، لا، هذا اشتباه. تسير الفاعل مفعول يعني كل فاعل في الجملة التي كانت قبل دخول الهمزة بعد دخولها يصبح، يصبح ماذا؟ يصبح مفعول بعينه. نقول لا، نقول انها غاية ما تفعل تجعل هذا الفعل يتعدى الى مفعول اخر، اذا كان متعدى الى واحد يتعدى الى اثنين، كان متعدى الى مفعول قبل دخولها يتعدى بعد دخولها الى ثلاثة، وهكذا. وما لمفعولي، هذا يبدو ان الوقت قد اخذنا، نترك هذا وما بعده الى الدرس اللاحق. استغفر الله لي ولكم.